سبحان من حمد الكرة كما جرى على نمر في لوح علمي قديمة سور وقرر وقدم وقد تبركه بين الخلائق تكريما كان الأكوان دار الزمان وما كان عليه قديما تعطف وتلطف على حبيب محمد فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الأخوة المؤمنون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ لكم علم أنه يأتي يوم القيامة شفيعا للأصحاب. أيها البنات اقرأ علينا ذلكم العالم القرآني الداعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ العالم الإمام العربي والمقيم في المعالي مركز كتاب القمة حزب محافظة الشرقية. ندعو الله له تعالى بالتوفيق ولنا رغبتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الله Oh, يا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم يوم ترجعون فيه أن تقل إحداهما لا

ربنا ربنا على تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا وتحملنا لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا هكذا فتنا وسليمنا الإسلام أشفى سويا بالحق القرآن الكريم فلا على سمع حضراتكم ذلكم العرب القرآني الداعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ عجب الحمد العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز مدينة القرن حب محافظة الشرقية الشركة عمل هندسة صوتية الشركة عمل أضواء كهربائية لصاحبها الحاج إبراهيم أحمد عامر إدارة المهندس أحمد عامر المقيم بجنسة شارع بورسعيد ومخازن فرايك السادة الكبرى قصر دافة المتنقل علم السوي الجمهورية تحت دارة المعلم طلعت برعشات المقيم بجبتة شرع الجيش أمام مدرسة الصراعية خدمة المتميزة تطبق الدكتور أحمد الفيشاوي بكم أيها الجماعة الكريم شكرا الله وسهلكم جميعا